يقول السائل: عندنا شركة في فرنسا لذبح الأبقار والأكباش لعيد الأضحى، هل يجوز ذبح بذكر أسماء الناس ويكون التوزيع بهذا الشكل، كل شخص يأخذ خروفا دون كتابة اسمه على الخروف الذي يأخذه، جزاكم الله خيرا؟ أقول بالله التوفيق، لا بد من تعيين الأضحية لصاحبها، وعند مباشرة الذبح لا بأس من ذكر اسم المضحي أن هذه الأضحية على فلان. ولا بد من تحديد تعيين كل أضحية أن تكون معلومة لصاحبها، لأن بهذه الطريقة قد يقع في اختلاط بين الأضاحي. أي نعم.